لأن الناس يظنون أنها تمثل الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير لا يدعون إلى الحزبية. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تباكي الإخوان المفلسين على المعاهد، تباكيهم على المعاهد، التباكي من أجل مليارين ومليونين. أكبر برهان، أنا أسألكم أين أعظم إلغاء المعاهد أم الوحدة مع الشيوعيين؟ الواضح أن الوحدة مع الشيوعيين أعظم على الإسلام، وما إلغاء المعاهد إلا شرارة من شرارة الوحدة. أين أعظم على الإسلام؟ أين أعظم على الإسلام؟ إلغاء المعاهد أم الديمقراطية؟ الواضح أنهم في أول الأمر هم يضحكون بالديمقراطية. نعم، وفي هذه الأيام قام خطيبهم وهو حمود الغرادي. حمود من يا أخوان؟ نعم، أمسكوا من لم يجب يعرف شيئا فلا يقوله. قام خطيبهم في المجمع في صعدة، نعم، وبعد أن قام قال: نحن نشكر رئيسنا الديمقراطي، ونحن نوحد بالديمقراطية. لنوصف أنهم دردسوا إخواننا عند أن كان اللقاء بينهم وبين إخواننا بصنعاء، وقالوا أول قضية قضية المال. لا، نحن لسنا طرفا ثالثا، أرجى الصراع بينكم وبين الشيعة والشيوعية، أما نحن فنحن منبوذون من زمان عن المعارك. ما يحمي ثم ماذا ذلك؟ أن المعاهد ألغيت، وأنا منذ كنت في صنعاء وأنا أقول إلغاء المعاهد ألعوبة من ألعوبات بعض المسؤولين، يريد أن يقوم مع أصحاب المعاهد من أجل أن يصوتوا له. والحليم تفسير الإشارة، نعم، بحمد الله تحقق هذا ألعوبة من أجل أن يصوت له الإخوان المفلسون، هذا من أول. لكن هذا أن المعاهد ألغيت، تعالوا نسدد أبواب الجنة، تعالوا نسدد أبواب الخير، ممكن حتى أن تفرعوا شرع الله على الله، فيد على الله فيه خيرا كثيرا. عند أن حاربتموني في معهدي وقد كنت بين شباب ليس لهم رغبة في العلم، فتكلم معه، الضمير هو ما دل على متكلم او مخاطب او غير، ويدور عليهم هذا الكلام ثلاث مرات وربما سبع مرات ويذهبون من عندي. وبعد ان يذهبوا الكره الى طريق المغرب، وبعد المغرب التلفزيون، وبعد ايات يوم ثاني واقول له يا بني ما هو الضمير؟ فيحط راسي ويقول: والله ما ادري يا عم قبل. الله المستعان، عسى ان تكون خيرا على الله في خيرا كبيرا. نعم، ماذا يا اخواننا؟ فلو لقيت المعاهد بابواب الخير كثيره. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ومن سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. نعم، أبدلنا الله خيرا من معهدكم، انتشرت السنة في اليمن وفي غالب اليمن، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. تعبدنا شخصا ويقول: تصوتون لي وأبدي لكم المعاهد وإلا فلا أبدي لكم المعاهد. لا بقوة المعاهد، التصويت طاغوتي والانتخابات طاغوتية، لا بقوة المعاهد. إذا كان الأمر هكذا، نعم، الذي يقوله من قبل منذ تكلمنا على المعاهد وإن الحزبية والذي لا يعلم هذا. في ذات مرة ذهب كنت بعمران فذهب بعض إخواننا إلى معهد من دون ما يستجيروني. ذهب إلى معهد في الخبر وقال لهم أبشركم أن أبا عبد الرحمن في عمران ونريد أن تحضروا. قالوا لا هذا خطير مثل معاهد. نعم في ذات مرة ونحن بها تعالى الإخوان عن محاضرة لي في جامع عمر بن عبد العزيز وبعد أن قلت أين جامع عمر بن عبد العزيز؟ قالوا عند سكن للمعاهد للإخوان في كذا وكذا ما أدري. قالوا أربعمائة وأكثر وكذا. المهم جهبة والله سألني هذا قلت سنذهب نفرده من مسجدهم أنا متأكد. لكن بطالنا الإخوان بعد ذلك طلعنا إلى المسجد فنحن طالعون وشبابهم نازلون. لم يبقى فيما أخبرت إلا بضع عشرين واحدة من اختفى أو بدل أن يتدفق ماذا أقول. ونابى يا إخواننا صحيح صحيح أنه لم يوثق الإخوان المفلسون في المعاهد التمثيليات التي يقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما يسرني أنني كذا وكذا وأني حكيت إنسانا أو أفعل كفعلي والذي تعتبر كذبا وتعتبر كفرا بل ربما يتكلم بالكذب ويشبه نفسه بأبي جهل. بل في معهد قريش أقيمت تمثيلية وأحدهم يمثل الشيطان كيف يغوي الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله إذا أكل أحدكم فلا يأكل بيمينه وليشرب يمينه ولو يأكل ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. نحن منهيون عن التشبه بالشيطان ومنهيون عن التشبه بالكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ثم لم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنصح كل أحد يسمع كلامي أن يقتنى كتاب أخينا بكر بن عبد الله أبي زيد في التنفيذ. فقد ذكر تاريخه وذكر مصدره وذكر ثم لم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنصح كل أحد يسمع كلامي أن يبتدي كتاب أخينا بكر بن عبد الله أبي زيد في التنفيذ. فقد ذكر تاريخه وذكر مصدره وذكر حكمه فجزاه الله خيرا. نعم الثمر أيضا الذي يشتمل على الهجر وعلى ربما يعني ربما انشودة ومعها الضبط او معها الموسيقى الى غير ذلكم. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي آلات الله والطرف. وكنت أقول قبل سنة أو نحوها كنت أقول نخشى على شباب الإخوان المفلسين لأنهم ما ربطوهم على عقيدة السلف. نخشى عليهم أن يأتي شيوعي ويمسكوا بعبودية ويقول له لما تقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو لما تقول إن الله في السماء أو لما تقول. فأقول لا أدري قالوا لنا كذا ما أدري قالوا لنا كذا لأنهم ما ربوهم على عقيدة الكتاب والسنة. نعم ربوهم على التحذير من أهل العلم. العالم الفلاني لا يعرف شيئا عن الواقع فلان جاهل بالواقع فلان مستعب

أننا متبجرون من هذا الأمر ومن استبداد الحكومات استبدادها حتى على الضباط العاملين معها إذا لم تكن رافدة بهم أنهم على طريقها. فالشعوب عليها أن تجر إلى الله سبحانه وتعالى ثم أيضا تعد العدة لإبعاد من يريد التعذير يعذر بالضرب بالسياط قدر 10 أسواق وماذا أو يعذر بالسجن المهم يهان بشيء يهان به ينبغي أن يهان والله المستعان أن يضحي بالشعوب إبعاده. وقبل هذا ما يتمكن المسلمون إلا بإعداد رجال مقتنعين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة السلف الصالح وبسيرة الصحابة الذين صبروا في الضراء والسراء صبروا على الخروج من الأوطان وصبروا على الوباء الذي حصل لهم بالمدينة وصبروا على الفقر وصبروا على الجوع وصبروا على العلم وصبروا على المخاوف وعلى الخوف أوعدوا يرجوهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عندك مخزن مدخن وأنت تريد أن ينفر الإسلام وهو يدخن ويخزن ربما ب500 لو كان بابا لو ترك التخزينة لو ترك التخزينة وترك ربما يكون بعد أيام كل السمك الذي يخرج من بين الماء. تاج الأمر يحتاج إلى رياضة إلى رياضة أنفس إلى استعداد إلى دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نسيت شيئا مهما يا إخواننا لا يقبل الجدل اسمعوه بارك الله فيكم نسيته وهو أمر مهم إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تتلعمن بناه إنه البنا حسن. المهم منهج الإخوان المسلمين لا يحتاج إلى مناقشة ولا إلى نزاع كل ما فيه حسن كل من ألفاظ العموم الديمقراطية حسن التعددية حسن الوحدة مع الشيوعيين حسن الوحدة في مصر مع حزب الوفد حسن الوحدة في مصر مع حزب العمل حسن التشبث بأعداء الإسلام حسن العيد لأهل السنة حسن كل ما فيه حسن. نعم أخبرت في مصر عندما جئت في مصر زارني زائر وبدأ يحدثني قدر نص ساعة عن حالة الإخوان المبلسين وإدائهم للسلفيين في مصر حتى دار ربما يخرجون علينا السكاكين. ومحمد بن إسماعيل يقول اصبروا وليس حتى وإن ضربوكم اصبروا وليس هذا من باب ما جاء في التوراة إذا ضربك في خدك الأيمن أو خدك الأيسر فلقي الأيمن ولكن من باب لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. نعم لكن الذي قاله الأخ هو موجود عندنا باليمن ماذا أقول لك ماذا أقول لهم وأنا في مصر وهذا كله لم نستطع أن نعالجه عندنا. هذا مرض الحزبية مرض أعظم من مرض الإيدس. نعم تقول له يا أخي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم